كذلك قوله وليعلمن الله الذين صدقوا، فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله، كأنه يريد أن يفهم هذا الفعل المضارع يدل على استئناف الفعل، على استئناف العلم. إنما يعلم الله الذين صدقوا بعد أن يصدقوا، وقبل ذلك لا يعلم، وهذا خطأ في التصور. ثم قال عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء، بل الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل أن توجد الأشياء، يعلم ما كان قبل أن يكون، إذا كان كيف يكون؟ كيف لا يعلم هو الخالق؟ لأنه ليس، لأنه من ليس له علم بما لم يقدر أن يصنع، وإنما صنع ما صنع، أي خلق ما خلق، وخلق ما خلق، أوجد المخلوقات بقدرته. ويدل على ذلك على وجود الإرادة، أي إيجاد هذا الكون دليل على قدرة الله تعالى، ثم على الإرادة، لأن التخصيص دليل الإرادة، تخصيص كل شيء وكل مخلوق بخلقه وصورته وهيئته وما هو عليه، هذا التخصيص دليل الإرادة، وذلك كله دليل العلم. من ليس بعالم لا يقدر على هذا التخصيص، التخصيص دليل العلم، خسارة النتيجة. إيجاد هذا القول دليل على قدرة الله تعالى وإرادته وعلمه وحكمته، لذلك قال مستدلا على هذا المعنى بقوله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، كيف يخلق وهو لا يعلم؟ إنما خلق لأنه عالم، عالم كل شيء، عالم علما إجماليا وتفصيليا بكل مخلوق قبل أن يخلق، على الهيئة التي يخلق عليها، وكيف يكون في هذه الدار، وكيف ينتهي من هذه الدار، كل ذلك مكتوب ومعلوم عند الله. وقد علم أهل الجنة وأسماءهم وأسماء آبائهم، وعلم أهل النار وأسماءهم وأسماء آبائهم، كل شيء مفصل عند الله. وإنما قال حتى نعلم المجاهدين، هذا العلم يسمى علم وجود، أي ليعلم موجودا كما قد علم قبل أن يوجد، كان معلوم وهو غير موجود أنه سوف يجاهد وسوف يثبت، ويعلم غير المجاهد أنه سوف لا يجاهد وسوف لا يصبر. فإذا وجد يتعلق به العلم تعلقا آخر، تعلق وجود، هذا معنى قول المفسرين يعلمه علم وجود، كان معلوما عند الله قبل أن يوجد وقبل أن يجاهد وقبل أن يصبر، سوف يخلق فيجاهد فيصبر ويستشهد ويدخل الجنة مثلا، كل ذلك معلوم. فإذا وجد يعلمه علم وجود، أي لعلم الله تعالى تعلقان، تعلق قبل وجود المخلوق بأنه سيخلق ويجاهد، ويجاهد زيد فيصبر وقد يستشهد فيدخل الجنة، فيعلم الله بأن عمرا سوف يخلق لا يجاهد ولا يوفق إلى الصبر، فتفوته كل ما يفوته كل ما حصل لديه، هذا معلوم قبل أن يخلق وبعد خلقهما وفعل